طلب غالي ياللي تعرف الغالي باختلاص ليه ورجحت تندم عليه تاني عشان شرق البحر كل واحد في البلد غالي آخ راجل غني مال اسمع الكلام الجديد راجل غني مال وما غنى لله وليجي ولد مسكين في الشارع خده ربي قال يمكن تضمن العشرة فيه الواد قعد مع الراجل اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم الراجل طلع يدي مصلحة برا الواد استفرد ببنت الراجل راح دخل عليها اوضة النوم البنت بكت وقالت ايه وعاشق النبي صلى الله عليه طبعا دخلوا ربي بالمفروض اخوها شوف البنت قالت له لما دخل عليها صلى على النبي صلى على النبي وهات الصوت في المحمود في البيت محمود بيدك ده البيت لما تقول تحل بس بلانك ليه يا مبلي وكان حلقة فيه وقعت مع ناس وكانت وقعتك تيدا ده انت من كتر الافكار عمت قم النار على جيدك جواب ما نسيت يا راد الطعام اللي كلته من بين ايدين سيدك جواب جواب جواب جواب جواب جواب جواب حط شوية شوية جواب خدك جواب ما نسيت يا ابن الردي الطعام اللي كلته من بين ايدين سيدك عاوز تاخد اغلى حاجة في البيت هي شرف سيدك يا واد يا عادم الربا يا عن الرمان لبيدك ابوها جي من برا الجامعة قال لي يا عم تبكي ليه يا بنتي ما انا سايبك مليح اشوف البنت لما مؤدبه قالت لابوها بيدك تحل بسنانك ليه يا عم بلي وكان حلقه فيه وقعت مع ناس وكانت وقعت ده انت من كتر الافكار يا ابن الردي عما تقوم من الارض علي جواب ما نسيت يا ابن الردي الطعام اللي كلته من بين ايدين سيدك عاوز تاخد اغلى حاجه في البيت هي جاره زيدك يا واد يا ابن الغازي يا عن الرمان لميدك من عاد واللي يعد الرجال يتعد واللي يعد الرجال يتعد احمد فرجنا وسبحان المجمع عاد عشان شرق البحر كل اللي قلناه لازم يتعاد يتعاد يتعاد انزى ناس شرق البحر على طلاق حقيقي مش كده مش كده مش كده اخ تحلها بسندك ليه يا مبلي وكان حلقة فيه وقفت مع الناس وكانت وقوة ده انت من كتر الافكار يا ابن الردية عما تقوم من الارض على قوام قوام منسيت يا ردي الطعام اللي كان من بين ايدين سيدة وقعت مع ناس وكانت وقعتك بيدك يا ود يا عدم الرباية عن الرمان خفيدة ابوها جيب من برا قال ما تبكي قال لي عم تبكي ليه يا بنت ما انا سايبك مريحة شوف البنت اللي ام معدبة قالت لابوها قالت له يا ابويا يا ابويا انا شايف البحر ميت ونقية لكن الرمى معاي ما في ومهما تكرم ابن الغازية ما يرجحش عن اللي فيه والزفر مهما تنظفه دايما الزفارة فيه حاضر حاضر دقيقة ده شغال يا اقتداد في قليل الاصل وتعلي يعمل معاك فصل من غير اصل تتعفي ده كل ما هو في الزمن ده عم ينقع اللي فيه يا ابويا كنت قبل ما تجيبه من الشارع كنت تسأل على امه انا اعتب عليه ليه اللي ربته امه ابوه كان داير خدام في البيوت وكانت عمه تخبز عليه ابوه كان داير خدام في البيوت وكانت عمه تخبز عليه عايز يحفظ مركزه ابن الردية ونسي خدمت في البيوت أم تعالى يا ابويا خلوا هدوم العياقة ولبس هدوم الشحات اللي جيبها من عندي قليلة الوصول أم ده لو شرب لبن أم وما كانش عليا مدي حق مش عليك يا ودي انت حق عليا حق مش عليك يا حبيبي حق عليا سلمت عمري لك يا حبيبي حرمتني من قلبي الحق مش عليك يا ودي انت حق عليا سقف للنبي يا جماعه اللي حب النبي